رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن من عوامل تقوية الإيمان وتقوية الصلة بالله عز وجل ذكر الله تعالى، وما حصل الضعف والوهن في علاقتنا بالله تعالى إلا من وراء نسيان وإهمال أسباب كثيرة، منها إهمال الأذكار الشرعية التي شرعها الله لنا في كتابه وعلمنا إياها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك صارت الأذكار مجهولة منسية مهملة عند الكثيرين من المسلمين. ولأجل هذا صار درسنا هذه الليلة للتذكير بهذا الموضوع الذي نحتاج إليه جميعا بلا استثناء. وقد أمرنا الله عز وجل في كتابه بالإكثار من ذكره، فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وأخبر أن ذكره أكبر من كل شيء، فقال عز وجل: ولذكر الله أكبر. وأخبر بأنه سبب لطمأنة القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وامتدح الله أقواما من المؤمنين لأنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وهكذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأرضاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله. فجعله مفضلا على وجه العموم، في وجه العموم، على الإنفاق وعلى الجهاد. يعني أن جنس الذكر أفضل من جنس الإنفاق ومن جنس الجهاد. وهو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن كثرت عليه شعائر الإسلام. لما شكى الرجل حاله قال: يا رسول الله، إن شعائر الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بأمر أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وهو من علامات الإخلاص، فإن الرجل الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه كان في ظل الرحمن يوم القيامة. ومجالس أهل الذكر محفوفة بالملائكة، مغشاة بالرحمة، منزل عليها السكينة، مذكور أهلها عند الله. وهو سبب نجاة يونس عليه السلام، فلولا أنه كان من المسبحين قبل الحوت وفي بطن الحوت، لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وهو سبب لفك عقد الشيطان ونجاة المسلم منها. فمثلا عند القيام من صلاة الفجر إذا ذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت الثانية، فإذا صلى انحلت الثالثة. وهذا الذكر حصن حصين، إذا دخله العبد نجا من الشياطين إنسهم وجنهم. ولذلك لما جمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل كان مما قال لهم: وآمركم بذكر الله كثيرا. ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، فأتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه. وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله تعالى، حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، أو مثل الحي والميت. وفي رواية لمسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها إلا حسر عليها يوم القيامة، حديث صحيح. وليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت عليهم في الدنيا لم يذكروا الله تعالى فيها، وهو أرجى عمل ينجي العبد من عذاب الله. ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله، أنجى عمل ينجي الإنسان من عذاب الله، أرجى عمل ينجي الإنسان من عذاب الله ذكر الله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام ألا لرجل من الصحابة: ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر الله لك وإن كنت مغفورا لك؟ قل: لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحكيم الكريم، لا إله إلا الله سبحان الله رب السماوات السبع، رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، حديث صحيح. فإذا جلسنا نتأمل الآن أيها الإخوة في الأسباب الباعثة للناس على إهمال ذكر الله عز وجل وعلى إهمال الأذكار الشرعية. الآن الأذكار الشرعية مهملة منسية عند كثير من المسلمين، لماذا؟ ما هو السبب؟ كيف نعالج الأمر؟ كيف نتدارك أنفسنا؟ من الأسباب أيها الإخوة عدم معرفة فوائد هذا الذكر، ونستطيع أن نتوصل إلى حمل أنفسنا على ذكر الله بالأذكار العامة أو بالأذكار الخاصة. الأذكار العامة مثل: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، أذكار عامة. هناك أذكار خاصة عند النوم، عند الوضوء، في السفر، في الصباح والمساء، أذكار خاصة بمناسبات معينة. كلا الأمرين صار فيها غفلة، صار فيه غفلة. ينبغي أن نعرف أولا ما هي فوائد الذكر حتى نشعر بأهمية هذا الموضوع، فنستطيع أن نرتقي بأنفسنا منازل للأخذ بزمام هذه الأذكار. لو لم يكن الذكر مهما ما شدد عليه في القرآن والسنة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وأمر بالذكر في أصعب المواقف، عند المعركة إذا احتدمت الحرب يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا وأذكروا الله كثيرا. وصدأ القلب الذي نحس به في كثير من الأحيان، هذه السحابة التي نحس بها تظلل قلوبنا في كثير من الأوقات، لا يقشعها إلا ذكر الله عز وجل بأنواعه. الغفلة والذنب لا يزيلها إلا ذكر الله عز وجل. وهذا الران الأسود الذي يعلو القلوب لا يمكن أن يزال إلا بذكر الله عز وجل. وهناك أناس من الغافلين طبع الله على قلوبهم، قال الله في التحذير منهم: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كيف تفارط أمره لما أعرض عن ذكر الله عز وجل؟ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. هناك أيها الإخوة في المكاتب، في المدارس، في المستشفيات، في القاعات المختلفة، وفي الأروقة، وفي الدهاليز، أناس كثيرون لا يذكرون الله. من الأغنياء، من الرؤساء، من الوجهاء، من الكبراء، أناس لا يذكرون الله. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، عاقبهم الله على إعراضهم عن شريعته بأن حرمهم من ألذ شيء للروح والقلب وهو ذكر الله عز وجل. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، فأية عقوبة أسوأ من هذه العقوبة؟ وفي الذكر فوائد كثيرة عدها ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره، فمنها أنه يطرد الشيطان، ومنها أنه يرضي الرحمن، ومنها أنه يزيل الهم والغم عن القلب، ومنها أنه يفرح القلب ويجعله مسرورا، ومنها أنه ينور الوجه، ومنها أنه من الأسباب الجالبة للرزق، ومنها أنه يورث القلب محبة الله عز وجل. ومن أكثر ومن أحب شيئا أكثر من ذكره. ومنها أنه يجعل العبد منيبا إلى ربه رجاعا إليه، فيكون الله ملاذه وملجأه سبحانه وتعالى. ومنها أن الله يفتح للذاكر أبواب العلوم والمعارف فيفقه في أنواع من العلم لا يفقهها بدون ذكر الله عز وجل. ولذلك كان الناس من الصالحين والعلماء يستعينون على فهم المسائل بذكر الله والابتهال إليه والتضرع عنده والتذلل على أعتابه عز وجل، طالبين منه أن يفتح عليهم. يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. بل إن الله أمر القضاة، أمر الناس الذين يفصلون في المسائل، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم إذا فصل في المسألة أن يقول أنه قال عز وجل: واستغفر الله ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله. لذلك قال أهل العلم: يشرع للقاضي إذا فصل في مسألة أن يقول بعد حكمه فيها: استغفر الله. ومن فوائده أيضا أنه يقوي القلب ويجرئه في مواجهة أعتى المواقف. ولذلك ثبت الصحابة رضوان الله عليهم في قتال فارس والروم مع أنهم أعظم أجساما وأقوى أسلحة وأكثر عددا وعدة، كيف صبر الصحابة أمامهم ومع الكفار الفيلة ومعهم أنواع من المنجنيقات وآلات الحرب لم يكن العرب يعرفونها أو يعرفون مثل عظمها، كيف ثبتوا أمامهم؟ إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، فغلبوهم بإذن الله. وذكر الله عز وجل يورث أن يذكرك الله، فاذكروني أذكركم، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وكذلك فإن ذكر الله يزيل الوحشة بين العبد وربه، هذه الظلمة أو هذا البعد الذي نحسه أحيانا في علاقتنا بالله عز وجل، هذا لا يزيله إلا ذكر الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما تذكرون من جلال الله عز وجل من التهليل والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل يذكرون بصاحبهن، أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به. الناس يحبون في الدنيا أن يعملوا أعمالا يذكرون بها بعد ذلك، صح؟ وأهل الصلاح أيضا يحبون أن يكون لهم ما يذكرون به في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا لكي يترحم عليهم الناس. ألم يقل نبي الله: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يذكرونني الناس به فيدعون لي فأزداد أجرا وثوابا. هذه الأذكار عند الله تحمي صاحبها في أوقات الشدة، في أهوال يوم القيامة. هذا التحميد وهذا التكبير وهذا التهليل يكون عونا لصاحبه في الشدائد يوم القيامة. وكذلك فإن مجالس الذكر مجالس الملائكة، ويأمن العبد من الحسرة يوم القيامة كما قدمنا بذكره لله في جميع الساعات. ومع أن الذكر باللسان حركته خفيفة لا يأخذ جهدا، ولكن عند الله ثقيل جدا، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كم تأخذ منك جهدا لتقولها؟ كم تأخذ منك وقتا لتقولها؟ لكنها أثقل عند الله من الجبال الروان. وكذلك فإن غراس الجنة ذكر الله، وقد جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم الخليل عليه السلام، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. ولذلك من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة كما ورد في الحديث الصحيح. سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وكذلك فإن قسوة القلب كما قدمنا يذيبها ذكر الله، كما جاء رجل إلى أحد السلف فشكى إليه قسوة قلبه، فقال: أذبها بذكر الله، أذب هذه القسوة بذكر الله. وما استجلبت نعم للعبد بمثل ما تستجلب بذكر الله. الأسباب الجالبة للنعم كثيرة، ومن أعظمها ذكر الله: لئن شكرتم لأزيدنكم. ورأس الشكر هو ذكر الله عز وجل. وكذلك فإن ذكر الله يجعل للعبد الذاكر صلوات عليه من ربه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فأتى بهذه هو الذي يصلي عليكم وملائكته بعد أي شيء؟ بعد أي شيء؟ بعد الأمر بالذكر. وكذلك فإن الله يباهي بالذاكرين الملائكة. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكة. ما هو المجلس أيها الإخوة؟ يذكرون الله تعالى ويتذكرون نعمة الله فيما من الله به عليهم من الهداية إلى الإسلام. ولذلك ينبغي أن يكون هذا الموضوع مما يكثر طرقه في المجالس، ذكر الله وحمده على نعمة الهداية إلى هذا الدين. ناس في غياهب الشرك يعبدون بقر وحجر ونجوم وكواكب وأناس وأصنام والشياطين والجن، وبعض مطل به إلى أن عبد فرج المرأة. أفلا تكون هذه النعمة العظيمة، نعمة الهداية إلى الله للإسلام، من الأمور التي ينبغي أن يكثر من طرقها في المجالس؟ وكذلك فإن دوام ذكر الله عز وجل ينوب عن التطوعات الكثيرة التي تأخذ جهدا ووقتا، وتعوض الذي لا يستطيع أن يفعل بعض الأعمال تعوضه. ولذلك ورد في الحديث الصحيح أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلا والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموالهم، هم أغنياء يتصدقون، نحن فقراء ليس عندنا ما نتصدق به، فحرمنا من أجر الصدقة. يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون بالأموال. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا أحد يكون أفضل منكم إلا من صنع ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة، إلى آخر الحديث. وذكر الله يسهل الصعب وييسر العسير ويخفف المشاق، وما ذكر عبد ربه في شدة إلا زالت. ولا مشقة إلا خفت، ولا كربة إلا فرجت، وهو الجالب للفرج بعد الشدة واليسر بعد العسر وبعد الغم والهم. ويعطي الذاكرة، ذكر الله من فوائده، يعطي الذاكرة قوة في، بالإضافة إلى قوة القلب، قوة في بدنه. وهذا ما استدللنا به قبل قليل على صمود الصحابة أمام الكفار وهزيمتهم للكفرة مع أنهم أقوى أبدانا. وقال ابن القيم رحمه الله: وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في مشيته وكلامه وإقدامه وكتابته أمرا عجيبا، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة أو أكثر. وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب لما حارب التتار أمرا عظيما. ومن الأدلة على أن الذكر يقوي الجسد أن فاطمة وعليا شكويا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضعف. فاطمة عليها شغل كثير في البيت، طلبت خادم ما عنده ما يأتيها، ولذلك علمهما صلى الله عليه وسلم أن يسبح ويهلل ويكبر قبل النوم 33 يغنيهما عن الخادم. استدل منه بعض أهل العلم على أن ذكر الله للمرأة التي تعمل في البيت تستفيد من هذا، إذا كثر عليها الأولاد ونظافة البيت والطبخ والغسيل ونحو ذلك، فإن من أهم ما تستعين به على هذا هذا التسبيح والتكبير والتهليل قبل النوم. ولا أعظم من فوائد الذكر من أن يصدق الرب عبده حين يذكره. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر، يقول الله تبارك وتعالى: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وحده. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. هؤلاء أيها الإخوة من رزقهن عند موته لم تمسه النار. وكذلك فإن ذكر الله يبعد عن مشابهة المنافقين، فإن من صفاتهم أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. ومن فوائده أن تضاريس الأرض تشهد للذاكر عند الله عندما يذكر الله عندها، فما من عبد يذكر ربه في سهل ولا جبل ولا طريق ولا بقعة أرض، في سفر ولا في حضر، في بيت أو خارج البيت، على أريكة أو كرسي أو على الأرض، قائما أو قاعدا أو نائما، يذكر الله إلا شهدت له هذه البقاء عند الله. ولو أنه صعد في الطائرة فذكر الله في ذلك الموضع لشهد له ذلك الموضع عند الله. ألم يقل الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وما هو تحديثها لأخبارها؟ أنها تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عمل يوم كذا كذا وكذا، حديث حسن بشواهده. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذهب من طريق يوم العيد رجع من طريق آخر، ولذلك أمر المسافر أنه يكبر عندما يصعد ويسبح عندما ينزل. كل هذه المرتفعات والمنخفضات تشهد للذاكر عند الله. ونختم هذه الفوائد المختصرة أنه لو لم يكن في ذكر الله من الفائدة إلا أن يشغل اللسان عن الكذب والغيبة والنميمة والقول بلا علم إلى غير ذلك من آفات اللسان لكان كافيا، أليس كذلك؟ عندما ينشغل اللسان بذكر الله لا يشتغل بالمصائب والمعايب. وهناك فوائد كما قدمنا شرعية دينية وفوائد بدنية للأذكار. فمثلا عندما يرى الإنسان مبتلى فيقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا مشلولا أو أعمى أو مجنونا أو معتوها أو عجوزا بلغ به الخرف كل مبلغ. أو أبرص أو أي عيب من العيوب فيقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. هذا من الفوائد الدنيوية. ومثلا ذكر الله يحمي من صرع الجن وعامة من يتلبس بهم الجان فيصرعهم وتأتيهم نوبات الصرع من الذين كانوا غافلين عن ذكر الله، ويبعد تأثير السحر. وكثير من الناس في هذا الزمان انتشرت فيهم قضية الإضرار بالسحر والتضرر به، ويقولون ماذا نفعل، ويلجؤون إلى العرافين والكهان والمشعوذين والدجالين ويقولون ماذا نفعل. نقول أين أنتم من ذكر الله؟ لو ذكرتم ربكم لذهبت عنكم هذه الآفات ولما حصلت بكم أصلا. ومن الفوائد أيضا البدنية أو الدنيوية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، لدغت عقرب شديدة. قال عليه الصلاة والسلام معلما أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. شوف ما تضرك لدغة العقرب مع أنها طبيا مميتة قاتلة، لكن لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. وقال عليه الصلاة والسلام من قال حين يمشي ثلاث مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضره حمة تلك الليلة. الحمة كل ما يلدغ ويؤذي من العقارب والحيات ونحوها. قال سهيل أحد السلف فكان أهلنا تعلموها، علمناها لأهلنا هذا الذكر، فكانوا يقولونها كل ليلة. فلدغت جارية منهم يوم من الأيام بنت صغيرة فلم تجد لها وجعا. حديث صحيح فلم تجد لها وجعا. وانظر كيف تقرب الأذكار بين المسلمين، فإن لها فوائد اجتماعية. فمثلا السلام ورد السلام وما يقوله المسلم عند العطاس والرد على ذلك ورد العاطس بعده، وقول الرجل لأخيه إني أحبك في الله ورد أخوه ورد أخيه عليه أحبك الله الذي أحببتني فيه. هذه الأشياء أيها الإخوة تقرب بين المسلمين، هذه من فوائد الأذكار. وتأمل كيف أن الأذكار تجعل اشتراك الحواس قويا فيها. ولذلك مثلا إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، فجاء الذكر بعد ماذا؟ بعد السماع. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، بعد السماع. من رأى مبتلا فقال كذا. إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذ بالله من الشيطان فإن رأى شيطانا. إذا سمعتم نباح الكلب ونهيق الحمار بالليل فتعوذ بالله فإنهن يرين ما لا ترون. من عند سماع الرعد يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. فإذا الأذكار هذه عبارة عن مشاركة، عبارة عن تفاعل حواس المسلم مع ما يحدث يوميا من الأشياء، وهي ليست عبارة عن نصوص فقط تقال فقط، وإنما بعض الأذكار عبارة عن ردة فعل من المسلم لما يراه أو يسمعه أو يحسه. يا جماعة هذه نقطة مهمة جدا في الأذكار، الأذكار ليست فقط نصوص تقال تسمع فقط في أشياء روتينية، لا، وإنما أذكار، بعض الأذكار عبارة عن تفاعل إحساس المسلم مع الأشياء التي تحدث حوله، فإذا رأى أو سمع أو أحس قال أذكار معينة ما لها وقت محدد، إذا حدث ذكر. وهذا يعني أن الأذكار توقظ في نفس المسلم الحس بذكر الله في الأحداث المختلفة. وتأمل أيضا أن بعض الأذكار تقال في مواضع عجيبة تدل فعلا على أن شرعية الأذكار هذه شرعت لأجل إيقاظ حس المسلم. أول شيء يقوله الإنسان إذا قام من النوم، الموت الصغرى أول شيء، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور. تقال الأذكار في مواضع بعض الناس يستغرب، مثلا الذكر عند الجماع، جماع الزوجة وعند اشتداد شهوة الإنسان يطالب بأن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هذا موضع غريب يلفت الأنظار أن يكون في ذلك الموضع ذكر لله. عند دخول الخلاء موضع غريب، لكن يقول عند دخول الخلاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فأنت إذا تأملت أيضا المواضع التي تحصل فيها الأذكار فإنك تحس بأنها في أوقات مختلفة، أحيانا يكون لها وقت معين وأحيانا لا يكون لها وقت معين، وفي أحوال مختلفة من الحزن والفرح والشهوة والغم والضعف والقوة والموت، الموت الصغرى والبعث منه ونحو ذلك. هذه قضية، قضية واحدة الآن، معرفة فوائد الأذكار تحمس المسلم وتدفعه للذكر. ثانيا، أن كثيرا من المسلمين قد فرطوا في الأذكار وأهملوا فيها بسبب جهلهم بالأذكار، ببساطة لا يعرف ما هي الأذكار. لا يعرف ماذا يقول. يقول واحد من الناس: والله لا أدري يا أخي ماذا أقول عند النوم، إذا سألتني ماذا أقول عند النوم أنا ما أدري. لو قلت لي ماذا تقول عند دخول المسجد أقول لك ما أدري. لو قلت لي ماذا تقول عند الكرب والهم أقول لك لا أدري. فالجهل بها من أسباب الإهمال، ولذلك لابد من تعلم الأذكار، لابد من تعلم ماذا يقال في المناسبات المختلفة. وها نحن نعرض لكم بسرعة طائفة من الأذكار في مناسباتها المختلفة. إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وعندما يقول حي على الصلاة ماذا نقول؟ وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال الصلاة خير من النوم ماذا نقول؟ الصلاة خير من النوم. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وعند الشهادتين إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله نقول أشهد أن لا إله إلا الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، من قالها غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، حديث صحيح. من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. قبل الوضوء ماذا نقول؟ بسم الله، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، صحيح بشواهده. وبعد الوضوء ماذا نقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وماذا أيضا؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. من قالها وضعت في رق فختم عليه بطابع فيجعل عند الله لا يفتح لا يكثر إلى يوم القيامة، ليجزي الله به صاحبه. وعندما يكون مسلم في الخلاء يقول بسم الله في نفسه لا يجهر بها، وإذا نسي فوضوءه صحيح. وعند دخول المسجد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، إذا قالها العبد قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. وإذا دخل أيضا المسجد يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج اللهم إني أسألك من فضلك. وفي الصباح والمساء يقول أذكارا كثيرة. عن خبيب خبيب قال: خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، قال فأدركته قال قل فلم أقل شيئا، ثم قال قل فلم أقل شيئا، قال قل قلت ما أقول، قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. قل هو الله أحد والمعوذتين في الصباح والمساء ثلاث مرات ثلاث مرات، اعتبرها مثل الدواء وهي أعظم من الدواء. الناس يحافظون على الأدوية بمقاديرها، وعدد مرات أخذها أكثر مما يحافظون على الأذكار بكثير، ويتفصل للدواء الذي يعالج الجسد وقد لا يعالج الجسد، ولا يتفطن لذكر الله الذي يعالج القلب والجسد. من أذكار الصباح والمساء: سبحان الله وبحمده مئة مرة، سيد الاستغفار، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ثلاث مرات. أرجو إبقاء الأسئلة أيها الإخوة إلى آخر المحاضرة، خل الأسئلة الآن. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك ولا الحمد وهو على كل شيء قدير، إلى آخره. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركي، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتك مثل الخس وغيره. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت عشر مرات. إذا أصبح أحدكم فلا إذا أصبح أحدكم فليقل أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. وفي رواية فتحه ونصره وتأييده، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. حديث صحيح. عند النوم ماذا نقول؟ باسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا قام من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. عند النوم قراءة المعوذات والنفث في اليدين ومسح الوجه والجسد بهما 3 مرات، التكبير 34، والتحميد 33، والتسبيح 33. خير لكما من خادم كما قال عليه الصلاة والسلام. باسمك ربي وضعت جنبي وباسمك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اغفر ذنبي، اغفر لي ذنبي واخسئ شيطاني وفك رهاني وثقل ميزاني واجعلني في النبي الأعلى. اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية. اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. إذا انتبه الإنسان من الليل، استيقظ من الليل فجأة، ماذا يفعل ويقول؟ من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبل الصلاة. عند السفر أنتم تعلمون الأذكار، التكبير 3 مرات، سبحان الذي سخر لنا هذا إلى آخر الآية، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى إلى آخره، اللهم أنت الصاحب في السفر، والاستعاذة من وعثاء المنظر وكآبة من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب. وعند الصعود يكبر وعند النزول يسبح. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائدا بالله من النار. في بداية النكاح خطبة الحاجة المعروفة، وإذا دخل بزوجته اللهم أني أسألك خيرا وخيرا ما جبلت ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. ماذا نهنئه؟ بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. ماذا نقول له أيضا؟ على الخير والبركة وعلى خير طائر كما قالت نساء الأنصار. عند الجماع قدمنا الذكر فيه، وإذا رزق بمولود فتأسى ببنت عمران وأعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم كان حسنا. وعند الطعام بسم الله، وإذا نسي أضاف أوله وآخره وبعده الحمد لله. وأيضا اللهم إنك أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت، اللهم فلك الحمد على ما أعطيت. الحمد لله الذي كفانا وأروانا، وفي رواية وآوانا، غير مكفي ولا مكفور. الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع يعني متروك، ولا مستغنى عنه ربنا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي كفانا وآوانا. إذا أكل أحدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا خيرا منه، وإذا شرب لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزي من الطعام والشراب إلا اللبن. عند المطر مطرنا بفضل الله ورحمته، وكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى المطر يقول رحمة رحمة، ويقول اللهم طيبا نافعا. وإذا رؤي القمر قال لعائشة استعيذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقف. وإذا جاء المريض طهور لا بأس إن شاء الله، بالإضافة للأدعية الأخرى. وإذا بدأ صلاح الثمرة، الثمر بدأ الآن ينضج ويستوي، اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة. وإذا جيء به إلى شخص يعطيه لأصغر الصبيان عنده ليأكله كما هي السنة. وإذا عصفت الريح اللهم أني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وإذا اشتدت قال اللهم لقحا لا عقيما، يعني مفيدة لا ضارة. وإذا فزع من النوم أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فلو قالها لا يضره شيء. وكان إذا تضور من الليل قال لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وعند الغضب ماذا يقول؟ عند الغضب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا جاءه الشيطان في الصلاة يستعيذ أيضا ويدخل عن يساره ثلاثا. وإذا نزل منزلا في رحلة في بر في سفر أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. وإذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ وفي كل مجلس يقول صلى الله عليه وسلم، وقبل الدعاء يقول صلى الله، يصلي على رسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة في التشهد الأول أحيانا ثبت أنه يصلي على رسول صلى الله عليه وسلم، وفي الأخير وجوبا يصلي على رسول صلى الله عليه وسلم. وعند المصيبة اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إنا لله وإنا إليه راجعون. في التعزية إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. وعند وضع الميت في القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله. وعند التعجب من أمر سبحان الله. وعند السرور من أمر الله أكبر. لما أخبرهم قال أنتم ربع أهل الجنة فكبرنا، أنتم نصف أهل الجنة فكبرنا. عند السرور بشيء، عند البشارة بشيء الله أكبر. عند اللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وردها. وأيضا مرحبا كان يقول عليه الصلاة والسلام. إذا تعثرت الدابة يقول بسم الله، والمسافر يقال استودعك الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. ماذا يرد؟ استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. فإن قال المودع استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه ورد في السنة أيضا. وعند لبس الثوب الجديد البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا، ويقال أبلي وأخلق أو أبلي وأخلقي. وماذا يقول اللابس؟ اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. إذا رأى رؤيا طيبة يحمد الله، إذا رأى حلم سيء يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، ويدخل عن يساره ثلاثا. إذا سبك أحد عند الصيام إني صائم إني صائم إني امرؤ صائم. أذكار الحج في طوافه وسعيه وتلبيته ورميه ووقوفه كثيرة جدا. إذا خاف قوما حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم أني أجعلك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم. إذا قدم إنسان بصدقة ماذا نقول له؟ اللهم صل على آل أبي فلان. لو كان اسمه عبد الرحمن نقول اللهم صل على آل أبي عبد الرحمن كما ورد في السنة. إذا خاف إنسان أن يصيب نفسه بالعين أو أولاده أو صديقه أو مالا من الأموال ماذا يقول؟ إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة فإن العين حق. استعيذوا بالله من العين فإن العين حق، حديثان صحيحان. إذا عطس الحمد لله رب العالمين ماذا يقول له صاحبه؟ يرحمك الله. ماذا يقول هو؟ يغفر الله لنا ولكم. هذه إحدى الصيغ، صيغة أخرى الحمد لله على كل حال. يقول له من حوله يرحمك الله، يقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم. صيغة ثالثة يقول الحمد لله، يقول له صاحبه يرحمك الله، يقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم، وهي المشهورة. وكل الثلاثة صحيحة، ومن ينكر على من يفعل واحدة منها فإنه جاهل. إذا عطس الكافر وقال الحمد لله ماذا نقول له؟ يهديكم الله ويصلح بالكم، كما رد عليه الصلاة والسلام على اليهود الذين كانوا يتعاطفون عنده في كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا رأيت شيئا سارا ماذا تقول؟ إذا جاءك خبر طيب، إذا حصل الأمر كما تريد: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إذا رأيت شيء مكروه وحصل لك شيء ليس مرغوبا: الحمد لله على كل حال. إذا نزل بك كرب أو هم أو غم أو بلاء: أدعية. ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من أمر الدنيا دعا به ففرج عنه: دعاء ذي النون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. ألا أعلمك كلمات تقولهن عند الكرب: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. كان إذا راعه شيء قال: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. كان إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. من أصابه هم أو غم أو سع أو سكم أو شدة فقال: الله ربي لا شريك له، كشف ذلك عنك. كلها أحاديث صحيحة. إذا صابك دين، هم من الدين، وصار الديانة يطاردونك ويقضون مضجعك ويقلقون راحتك: ألا أعلمك كلمات لو كان عليك مثل جبل صبير دينا، مثل الجبل دينا أداه الله عنك، قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. حديث صحيح. هذه أيها الإخوة طائفة من الأذكار التي تقال عند الأحوال المختلفة. لماذا نعود فنقول لماذا يقصر الناس في الأذكار؟ لأنهم لا يعلمون ماذا يقولون. ما هو الواجب؟ قراءتها وحفظها واستعمالها دائما لترسخ في الذهن. ومن الأسباب التي نعالج بها أيضا قضية الإهمال في الأذكار معرفة الأجر، لأنك إذا عرفت الأجر ماذا يحصل؟ حماس للعمل. فمثلا إذا قلت بعد الوضوء الذكر الذي ذكرناه: تفتح أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل. إذا خرجت من المنزل وقلت الدعاء المعروف في خروج من المنزل: حفظت من الشيطان. إذا قلت آمين في الصلاة: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. من وافق قوله: اللهم ربنا لك الحمد قول الملائكة بعد الرفع من الركوع، غفر له ما تقدم من ذنبه. من قال: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قال صلى الله عليه وسلم: رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أولا. إذا سبحت 33 بعد الصلاة وحمدت وكبرت وكملت 100 لا إله إلا الله، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. من صلى صلاة الصبح في مسجد جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين تسبيحة الضحى، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. حديث صحيح من روايات مجتمعة. والمرأة إذا صلت في بيتها، لأن السنة لها أن تصلي في البيت، وقعدت في مصلاها تذكر الله إلى طلوع الشمس، فإنها تؤجر هذا أيضا، يرجى لها نفس الأجر. سيد الاستغفار إذا قيل في الصباح ومات الإنسان وقد قاله موقنا به أو في المساء، دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. بل ورد في الحديث الصحيح أن الله يبعث له مسلحة تحرسه في النهار، يعني ملائكة. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل عملا أكثر من ذلك. من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حقت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. قال عليه الصلاة والسلام: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح الله 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة ويحط عنه 1000 خطيئة. سبحان الله، 100 مرة يكتب له 1000 حسنة ويحط عنه 1000 خطيئة. من الأسباب أيضا أيها الإخوة التي تؤدي إلى إهمال الأذكار عدم معرفة معانيها. فمثلا أسألكم، سيد الاستغفار ما نصه؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي. إيش يعني أبوء؟ ما معنى أبوء؟ يعني أعترف وأقر بنعمتك علي وأقر بذنبي وأبوء بذنبي. الذي لا يعرف معنى أبوء سيصبح هذا يعني لغز بالنسبة له، فلن تتشوق نفسه وتنجذب إلى قوله. ولذلك ينبغي معرفة ماذا يقال، معاني الأذكار، معانيها. في كتاب اسمه تحفة الذاكرين للشوكاني، جيد في معرفة معاني الأذكار. تحفة الذاكرين للشوكاني طبعا في أحاديث صحيحة وضعيفة، لكن أنت خذ شرح الأحاديث الصحيحة من هذا الكتاب. طيب، لقيت شخصا مرة من المبتعثين إلى الخارج، فقلت له: ماذا تعتقد بأن السبب وراء إهمال الناس للأذكار؟ فقال يا أخي، أنت إذا سافرت إلى ذلك المكان كل الوسط الذين حولك لا يذكرون الله نهائيا أبدا، فكيف سيخطر ببالك ذكر الله؟ قال: نحن في أمريكا، يعني ناس كفار من جميع الجوانب معك دائما في كل مكان، لا يمكن نتذكر أن نذكر الله، كل شيء دنيا في دنيا. طيب، إذن هذا من الأسباب أن بعض الناس يعيشون في بيئات لا تذكر بالله أصلا، أصحاب معاصي وفجور وفسق وكفر واستهزاء بالدين، أو على أقل أحوالهم بس كلام في الدنيا والدنيا، الأسعار والأسواق والسلع والوظائف والترقيات. فكيف سيتذكرون أصلا ذكر الله؟ ولذلك لا بد الإنسان يعيش في جو يذكره بالله، لا بد. هذا من العلاجات المهمة. بعض الناس يعتقدون أن التلفظ بالأذكار بدعة، فقال لي واحد: أنا كنت أظن من زمان اللي درسناه في المدارس النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. أقول: معناها يعني ينبغي أنه فقط ننوي الأذكار نية بالقلب، يعني ما نقول ولا شيء، ما نتلفظ شيء، لأن التلفظ بدعة. فهذا أتي من أي باب؟ من باب عدم التفريق بين النية وبين الأذكار. النية شيء وسبحان ربي الأعلى شيء ثاني، النية شيء والله أكبر في تكبيرة الإحرام شيء آخر. فإذا من أسباب الإهمال اعتقادات خاطئة مغلوطة مثل هذا الاعتقاد. أحيانا بعض الناس يظن أن ذكر الله، أن الجهر بالأذكار والتلفظ بها يخالف الحضارة والرقي، وأن المدير والطبيب والمهندس لا يليق يعني في صالة الاجتماعات في المستشفى وفي القاعات وهذه يعني الأمكنة الراقية كما يقولون، مطعم راقي، فندق راقي، يعني هذا مو محل واحد يقول فيه سبحان الله، يعني ما يتلائم يعني. يعني بهو المستشفى وفخامة القاعات وهذه يعني والناس اللي جايين للتجارة والأعمال والوظائف، يعني كيف أقول بسم فيها بسم الله وتقول لا إله، يعني لا إله. فلذلك تجد بعض الناس بعض الكبار في السن أحيانا يدخل في أفخم قاعة فتجد لسانه يعني من عادته ما تحصل يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك. بعض الناس ينظرون إليه شوف يقول شوف متخلف، هذا متخلف مسكين جاي من العصور الحجرية جاي من آخر الدنيا على أساس أنه لا إله إلا الله. شوف شوف انظر إلى أي درجة تصل الأمور الآن فعلا. لذلك أنت الآن فكر، بعض الناس فعلا لما يعني أضربك مثال، واحد راح يحضر مؤتمر دولي مثلا يمثل البلد في مؤتمر دولي وحضر الكفار وأجهزة الإعلام والمصورين من كل جانب والآن والقاعات وكل شيء والأنوار كراسي الفخمة، هل تراه سيقول في ذلك الموضع لا إله إلا الله وحده لا شريك؟ أحيانا واحد يحضر مثلا بحث في جامعة، يقدم بحث في جامعة ويحضره الدكاترة وهذا البروفيسور فلان والبروفيسور فلان شيء أبهة، فالآن يرى أن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مين مناسبة، يعني ما تتلائم مع هذا الديكور الموجود. وإذا دخل واحد مجمع تجاري ضخم فخم وسوق طوابق وسلالم كهربائية تطلع وتنزل ونوافير وسلع بأنواعها، يعني كيف يقول دعاء دخول السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير؟ يرى المسألة لا تتناسب. اي صحيح هذا موجود، هذه الهزيمة النفسية التي أصبنا بها. وإذا دغر غرفة مسؤول كبير نفس الشيء، ما يعني قد لا يدرؤ على أن يقول أي ذكر من الأذكار، يقول لك هذا مكان عمل خلاص، مكان عمل إيش يعني مكان عمل؟ يعني ما نذكر الله في مكان العمل؟ بعض الناس أيها الإخوة أيضا من أسباب التفريط في الأذكار النوم بعد الفجر مباشرة ثم الذهاب إلى العمل بسرعة، فهذا كيف يقول أذكار الصباح؟ بعد الفجر مباشرة نام، حط الساعة، قام من النوم فزعا إلى العمل والشغل، يسوق السيارة يلبس بسرعة ويسوق السيارة بسرعة ويدخل بسرعة يوقع بسرعة هذا ويشتغل بسرعة، من وين أن يقول أدعية الصباح والمساء؟ هذه مشكلة أخرى. ومن المشاكل أيضا التسويف في الأذكار في الوقت المعين، فمثلا واحد بعد الصلاة خطر له يطلع من المسجد بسرعة، يقول بعدين أذكرها بعدين في الطريق، فينسى في الطريق ما يقول أصلا ولا شيء. وإذا خرج من المسجد بسرعة ليلحق شخصا فإنه يقول بعدين أذكرها بعدين، إذا خلص من الشخص أذكرها فينساها ولا يذكرها. بعض الناس مثلا يقول قبل النوم يريد أن يقرأ كتابا، يقول طيب بعد القراءة بعد ما أخلص الكتاب أو أخلص القراءة أقول أذكار النوم، فلا يلبس أن ينام ويسقط الكتاب بجانبه، لا هو قرأ ولا ذكر أذكار النوم. فإذا إذا ما ذكرتها في لحظتها قد تفوت عليك، إذا فاتت عليك حاول أن تتداركها بسرعة. من الأسباب أيضا كثرة الأعباء والأشغال. المسلم أيها الإخوة ينبغي أن يكون له خلوة بربه، وقت يخلو فيه بالله، الآن عصرنا هذا عصر المادة الذي طغت فيه المادة على كل شيء حتى ذكر الله، صار الواحد ما عنده وقت يذكر الله، يقوم مسرعا، يلبس مسرعا، يخرج مسرعا، يشتري الأغراض، يدخل أو يذهب للوظيفة ثم يرجع وينام ويأكل وهذا، ثم يقوم وعنده موعد وعنده أشغال وموعد وشغل مع فلان وموعد في فلان وحفل، خلص انتهى اليوم، صار اليوم مملوء، صار اليوم مملوءا بالأشغال لدرجة أن الإنسان ما عنده وقت يذكر الله، وهذه لابد من التخفيف منها. وهم معقول نصل إلى مرحلة أننا نطارد وراء الأشغال والوظائف والتجارات والأعمال والدراسات ولا يكون عندنا وقت نذكر الله فيه؟ ما ينفع، خطأ واقع ينبغي تصحيحه. ولذلك تجد بعض الناس المنشغلين لو أذن المؤذن لا يحس أنه أذن أصلا حتى يردد معه، صح ولا لا؟ يعني مع الانشغال والإهمال في العمل ما يسمع ما ينتبه أنه أذن أصلا. وكذلك في اللحظات الخطيرة والطارئة الناس عادة يصيبهم صدمة تشغلهم عن ذكر الله، مع أن المفروض الآن في الصدمة أنهم يذكرون الله، الآن في الصدمة يذكر الله. ومن الأسباب التي توقع في التقصير، من أسباب التقصير في الأذكار الشرعية، كثرة الذنوب وعدم تذكر الموت والتوسع في المباحات. المعاصي أيها الإخوة إذا لم يتحرز منها الإنسان ولو كانت صغائر وتراكمت الصغائر عليه فإنها توقعه في مصائب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كيف يعفو عن كثير؟ لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، صح ولا لا؟ لو الله عز وجل يريد أن يحاسب الناس فعلا على ما يعملون ما ترك على ظهرها من دابة، كان أهلكهم كلهم، لكن يعفو عز وجل. يقول أحد السلف وهو الضحاك رحمه الله: ما نعلم أحدا حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذنب، ثم تلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ثم يقول الضحاك رحمه الله: وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن؟ ودخل بعضهم على كرز بن وبرة وهو يبكي فقال له: أتاك نعي بعض أهلك؟ قال: أشد. قال: وجع يؤلمك؟ قال: أشد. قال: وما ذاك؟ قال: بابي مغلق ولم أذكر حزبي البارحة. ما الذي حز في نفسه وأبكاك؟ ما الذي؟ ما هو؟ فات عليه الحزب، فات عليه ذكر الأذكار، فاتت عليه، نام عنها وهو يبكي. ثم قال: لم أقرأ حزبي البارحة، وما ذاك إلا بذنب أحدثته. يعني الله عز وجل ما فوت عليه الأذكار هذه إلا بذنب كان أبكي. كم من ذنب منع من صلاة جماعة، وكم من أكلة منعت من قيام ليلة، وكم من نظرة منعت من قراءة سورة. وكما أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فالفحشاء تنهى عن الصلاة والخيرات. وقال ابن القيم رحمه الله: من آثار المعصية حرمان الطاعات. فالعبد إذا أذنب ذنبا حرم بسبب الذنب هذا إيش؟ طاعة، وثانية وثالثة ورابعة، حتى يصبح بعيد عن الطاعات وعمله في المعاصي. وهذا كرجل أكل أكلة أوجبت له مرضة طويلة منعته من أكلات، مع أن طبعا المرضى اللي تمنع من أكلات دنيوية بسيطة، الواحد يشفى ويأكل ما هي مشكلة، لكن عندما يحرم من الطاعات بسبب مرض القلب أو بسبب الذنوب. من أسباب التفريط في الأذكار أيضا مشاهدة بعض ذوي الأسوة والقدوة على شيء من التفريط. يعني مثلا واحد يفرض أنه يقتدي بفلان معين، فلان هذا بشر، صحيح أنه قد يكون أحسن منه، لكن الشخص هذا عندما يعتقد أن هذا القدوة نمط فريد من الناس، فإذا رأى منه تفريطا في شيء يعني صار يقول ها إذن هذا الشيء اللي فرط فيه مهم، مهم لو كان مهم كان ما فرط فيه هذا القدوة، فيحاكيه في التفريط وتنقص هذه الطاعة في نفسه لأنه يرى القدوة ما سواها. ونحن أيها الأخوة نعتقد أن البشر كلهم خطاؤون، ونحن لا نقلد بشرا في في في تقصير أو معصية. فلو شاهدت أكبر شيخ انشغل عن الأذان وما ردد مع المؤذن، تعتقد أن الأذان أن الترديد مع المؤذن ليس شيئا مهما؟ افرض أنك رأيت أكبر شيخ أذن المؤذن أمامه وانشغل عن الترديد أو نسي، هل تعتقد وتظن بأن الترديد شيء غير مهم؟ نعم ها؟ لا طبعا. ومن الأمور المهمة أن نربي أطفالنا على هذه الأذكار، فنحفظهم إياها ونعلمهم إياها منذ نعومة أطفالهم. وما أحسن الأب وهو يهتم بولده فيعلمه أذكار الصباح والمساء وعند النوم والأكل والشرب والعطاس والسلام ودخول الخلاء والخروج منه، أذكار بسيطة تناسب الولد الصغير حتى ينشأ ويدرج على هذه الأذكار. هذه ترى مسألة مهمة، يصبح في المستقبل الأذكار سهلة عليه، بدل من يأتي وهو ابن 40 سنة يريد أن يحفظ الآن الأذكار، فيه صعوبة. وكذلك من المسائل المهمة مراجعة الأذكار بين فترة وأخرى. افرض أنك حفظت أذكارا، بعد شهر بعد شهرين بعد 6 أشهر راجع الأذكار، فإن في مراجعتها فوائد، منها تذكر ما نسيته. أحيانا تكون نسيت ذكر كامل فتقولي والله هذا غاب، هذا أنا صلي زمان ما أستخدمه، أو أنك نسيت شيئا من الذكر كلمة أو كلمات فتستعيدها. وكذلك قد تصحح كلمة خاطئة بالمراجعة، صح ولا لا؟ أحيانا يكون واحد يلفظ الذكر بطريقة خطأ، فعندما يراجع يقول إيه أنا دائما أقولها كذا، والصحيح خلاف هذا، فتصحح الأخطاء التي عنده. ومن الأمور التي تمنع انقلاب الأذكار وهي عبادة إلى عادات، تمنع انقلاب الأذكار لعبادات إلى عادات وتصبح أمور روتينية كما يقولون، من هذه الأسباب اللي تمنع هذا الإتيان بالصيغ المختلفة للأذكار والتنويع فيها. ولذلك الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير صيغ مختلفة، أدعية الاستفتاح فيها صيغ مختلفة، أدعية الفراغ من الطعام فيها صيغ مختلفة. فإذا مرة أتيت بهذا ومرة أتيت بهذا فهذا يكون يصير الأمر عندك ليس شيئا يعني يمشي بشكل رتيب، لا، وإنما فيه تغيير. إلا إذا كانت الأذكار من السنة أن تجمع كلها في موضع معين فتجمع، وإلا فإنك تذكر هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة. ومرافقة الصالحين والمعيشة معهم من أهم الأشياء والأسباب التي تؤدي إلى استرجاع الأذكار والمداومة عليها والانتباه لها. ماذا قال موسى في دعائه؟ ماذا قال موسى في دعائه؟ واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فإذا هو طلب العون من الله بأخ صالح يشرك معه في النبوة، لماذا؟ ليستعين به على ذكر الله. وختاما فإننا نذكر هنا أيها الإخوة طائفة من الآداب والأحكام المتعلقة بالأذكار على وجه من السرعة. إذا عرفت ذكر معين اعمل به لو مرة واحدة، إذا عرفت ذكر معين اعمل به لو مرة واحدة وواظب عليه ما استطعت. كذلك اعلم بأنه كما يستحب الذكر فإنه يستحب مجالسة أهل الذكر. كذلك اعلم أن الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان، وهو مراتب. أعلى مرتبة إذا واطأ القلب اللسان. الحين رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، إيش يحتمل؟ إيش يحتمل؟ أن رجل في خلوة ذكر عظمة الله في قلبه، ما قال شيء، ذكر عظمة الله في قلبه ففاضت عيناه، ويحتمل أنه ذكره بلسانه. فذكر الله يحتمل الأمرين، في ذكر في القلب مثل تذكر عظمة الله، عذاب الله، الخوف من الله، صفات الله، معاني أسماء الله، وفي ذكر باللسان. لكن خطأ أن الواحد يذكر باللسان والقلب لاهي، مثل ما يفعل ما نفعل نحن في الصلوات، نقول الأذكار في الصلوات قلوبنا في واد والأذكار واللسان في واد آخر. كذلك من الأشياء المهمة أن نعلم أن الذكر ليس منحصرا في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، بل كل واحد يعمل بطاعة يعتبر ذاكر لله عز وجل. فليحضر حلقة علم ويسمع، إيش يعتبر؟ ذاكر لله، جلس مجلس يذكر الله فيه. وعندما يصلي أيضا، والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ولذلك قال بعض أهل العلم: إذا واظب على الأذكار المأثورة صباحا ومساء في الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هنا في مسألة، طبعا نحن نعرف أن أفضل الذكر هي تلاوة القرآن. هنا في مسألة، هل الذكر هو جريان هو سماع الصوت؟ يعني بعض الناس عندما تراه في الصلاة يكبر ويطبق شفتيه من أول تكبيرة الإحرام إلى الركوع، مطبق شفتيه ما يتحرك فيه ولا شيء، هل يعتبر هذا قراءة الفاتحة بدون حركة لسان وشفتين؟ هل يعتبر قراءة الفاتحة؟ لا. هل يعتبر قراءة أذكار الركوع والسجود؟ لا. لذلك يا جماعة انتبهوا، هذا خطأ شائع جدا، وهو قضية أن بعض الناس يذكرون هكذا، يعني الفاتحة بدون لا حركة لسان ولا حركة شفتين. ولذلك بعض العلماء قال: لا يعتبر الذكر ذكرا ولا ينال أجره إلا إذا أسمع نفسه. وبعض العلماء قالوا لا، مثل النووي قال بالقول الأول، وبعض العلماء قالوا لا، المهم أنه يتحرك شفتيه، تحرك لسانه وشفتيه، ولا إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، يعني ما هو لازم أنه يعني. لكن نقول على الأقل لا يعتبر ذكرا ولا تؤجر عليه إلا إذا حركت لسانك وشفتيك وجرى الهواء به، سمعته أو ما سمعته فلا بد أن تحرك. كذلك يجوز الذكر بالقلب وباللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء. ولو كان جنب يذكر الله، كان يذكر الله على كل أحيانه، ولو كان جنوب لكن لا يقرأ القرآن، الجنوب لا يقرأ القرآن. طيب لو واحد جنوب صارت له مصيبة، هل يقول إنا لله وإنا إليه راجعون ولا لا؟ لو واحد نام وهو جنوب هل يقول الحمد لله والحمد لله موجودة في القرآن؟ ها؟ الجواب نعم، يقولها لا بنية تلاوة القرآن ولكن بنية الإتيان بهذا الذكر الذي علمناه في هذا الموضع. طيب لو أن أيضا ركب جنب سيارته هل يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين؟ نعم، ليس على أنه من القرآن لكن لأنه ذكر يقال في هذا الموضع. وكذلك يستحب أن يكون الذاكر مستقبل القبلة متذللا متخشعا بسكينة ووقار، وإن ذكر الله على كل أحيان حتى يوم منسدح. طيب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وأن يكون المكان الذي يذكر الله فيه نظيفا خاليا، لكن لو ما حصل أيضا طيب. وأن يكون متسوكا نظيف الفم، وأن يتدبر ما يقول. طيب، لو واحد ما يعرف معنى ذكر معين حفظه لكن دون أن يعرف المعنى، هل يقوله؟ هل يؤجر عليه؟ نعم، لكن ليس مثل أجر إيش؟ الذي يعرف المعنى ويتدبر المعنى. وكذلك ينبغي إذا فات الإنسان فات على الإنسان ذكر معين أن يتداركه. فلو واحد فاته سبحان الله 33 والحمد لله 33 بعد الصلاة وطلع من المسجد وراح البيت، فهل يقوله؟ هل يقوله؟ نعم، يتدارك ما فات من الذكر. ولا بأس أن يقطع الذاكر الذكر لحاجة شرعية، مثل أن يسلم عليه إنسان وهو يسبح بعد الصلاة فيرد السلام. نعم، يرد السلام. إذا عطس عاطس عنده يشمته. نعم، يشمته. أو مثل واحد يذكر الله فأذن المؤذن، يردد يترك الذكر ويؤذن مع المؤذن بطبيعة الحال. أو رأى منكرا وهو يذكر الله يغيره ويقول يا فلان لا تفعل، يفعل ولا لا؟ طبعا. أو معروفا أرشد إليه، أو واحد يسأل عن مكان معين فيرشده إليه، وهكذا. وإذا غلبه النعاس يقطع الذكر وينام حتى لا يسب نفسه كما أخبر عليه الصلاة والسلام. والإسرار بالذكر أيها الإخوة من علامات الإخلاص. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر بالقول من الغدو والآصال، من القول بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين. إلا ما دل الدليل على الجهر به ورفع الصوت، الأفضل أنك تسره، يعني ما تسمع الناس إلا في حالات مثل إيش؟ هاتوا أمثلة: التلبية، تعليم الناس، الأذان، الإقامة. يجهر طبعا، لا يمكن ما يجهر. طيب، التكبير في العيدين في الشوارع وهم رايحين للمسجد يكبرون. بعد الصلوات يجهر بالذكر، وإن كان مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن دلت الأدلة كما في صحيح البخاري عن ابن عباس: كنت أعرف قراءة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، وكان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. لكن انتبهوا، لا يحدث ذكرا جماعيا، لأن في بعض البلاد بعد الصلاة إذا التفت الإمام مثل المقطوعة الموسيقية 1 2 3 ويبدأ الجميع بالأذكار بصوت واحد، بدعة من البدع. طيب، وأيضا الأذكار اللي تقال للناس الآخرين مثل تهنئة بالزواج، طبعا أيضا هذه يجهر فيها. غير كذا لما ورد فيه الجهر والإسماع الآخرين فإن الإنسان يسر به أفضل. ومن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. واعلموا أيها الإخوة أن الأذكار ليس الثواب دائما فيها على قدر المشقة، يعني ما هو إذا دائما، يعني القاعدة العامة كل ما صرت أكثر كل ما كان الثواب أكثر. لا، في بعض الأذكار قصيرة لو قورنت بغيرها أطول منها كانت أفضل. الدليل عن جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت لما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. إذن ليس دائما السابع قدر المشقة، بعض الأذكار أكثر أجرا من أذكار أخرى مكانها ولو كانت أطول منها. وختاما، احذروا أيها الإخوة من الأذكار المبتدعة سواء في النص، بعض الأذكار وردت في حديث ضعيفة أو موضوعة، مثل أو مثلا يدرج عليها الناس، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال استعنا بالله، أقامت الصلاة قد قامت الصلاة أقام الله أجامها، بعد الصلاة حرما، هذاك يقول جمعا، بعد الوضوء زمزم، وهذاك يقول الله يزمزمك، وبعد. فالآن هذه أشياء لم ترد في السنة، ولذلك لا يصح أن هذه أذكار مبتدعة لا يصح أن نأتي بها ولا أن نواظب عليها، لا في النص، لا نخترعها بالنص ولا بالهيئة والكيفية. واحفظوا هذه القاعدة المهمة جدا جدا، كل ذكر، آخر قاعدة مهمة، كل ذكر مقيد بزمان أو مكان أو كيفية أو عدد لم يرد به الشرع فهو بدعة. كل ذكر قيد، جاء واحد وقال سبحان الله هذه من الدين ولا لا؟ ولا من الدين؟ قال أنا بقولها 73 مرة الساعة 2:30 بعد الظهر واضع عن إحدى رجلي على الأخرى كذا، أبا أقول هذه سبحان الله 73 مرة كل يوم الساعة 2:30 الظهر واضع عن إحدى رجلي على الأخرى، نقول بدعة. ليش بدعة؟ كل ذكر قيد، جاء واحد قيد بعدد أو زمن أو كيفية أو هيئة لم ترد في الكتاب والسنة يصير بدعة. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لذكره واللهج به سبحانه عز وجل، وصلى الله على نبينا محمد وسلم.